وَمَا

الله عليه وسلم. وَرَحَمَ اللَّهُ الْعَظِيمَ يا رب

والله العظيم انت مية مية. Thank you. خلف الاوتوبيس الدولي في المنصورة. رحم الله موتين موتين.